إن الله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصعر به ما في بطانهم والجلود

الله